يقول السائل: ما معنى جناية؟ وهو يشير وفقه الله تعالى إلى ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القاعدة الخامسة عندما قال: ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه. فيسأل: ما معنى جناية؟ جناية أيها الفاضل من جنى يجني جناية، فهو جان بمعنى تعدى، ارتكب جرما، ارتكب ذنبا. فهنا قد أذنب عندما سمى الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم.